العلماء رحمهم الله عندما يعرفون الحياة وحقيقة الحياة يقولون هو خلق. هذا الخلق إذا كان في الإنسان كان باعثا على ترك الأمور القبيحة، ويمنع الإنسان من التقصير في الحقوق، سواء كانت في حقوق الله سبحانه وتعالى أو كانت في حقوق الناس. إذن هذا معنى الحياء، والحياء من الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين. ما معنى يعظ أخاه في الحياء؟ يعني يقول له: أنت تستحي، لماذا هذا الحياء؟ اترك الحياء عنك. فقال له: دعه، هذا شيء طيب أن يتصف بالحياء، فإن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، كما في الصحيحين من حديث عمران، وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، والحياء كله خير، وهو من شعب الإيمان. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعني كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرف الصحابة ذلك الشيء في وجهه عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو سعيد: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. عرفناه في وجهه يعني يتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يتغير وجهه بأبي هو وأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض الصحابة، يعني مثل ما أخبر الأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. هذه الصفتان جاء في بعض الرواية خارج الصحيح أن الأشج بن عبد القيس سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أصفتان يعني تخلقت بهما أم أن الله جبلني؟ فقال: جبلك الله عز وجل عليهما. لهذا قال العلماء إن هذه الصفات الحياء والحلم والأناه هذه أصلها قد تكون جبلية، وهناك منها ما هو مكتسب، فالإنسان قد يجبله الله على الحياء وعلى الحلم والأناه، وقد لا يجبله على ذلك الشيء، لكنه يكتسب هذه الأمور، واكتسابها يكون بالتقيد بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأخلاق شيء طيب. وسيأتي معنا بعد هذا حديث عظيم في الأخلاق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالإنسان عليه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحياء، فيتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتخلق بأخلاقه، لأن الحياء والعي شعبتان من الإيمان.